شاكل المولى مهمومة شاكل المولى مهمومة إيه ليلي باكي مضيوم شاكل المولى مهمومة شاكل المولى مهمومة آه نادوني يا المحبوب طه للزيارة دعات طه للزيارة يا المختار يلا أي أحفادك يا المختار يلا اطمع بشا بشفاعة ورضا تسمع بشفاعة ورضا عشاقك يا المختار هي الأردن يا المختار وهي سوريا يا المختار تطمع بشفاعة ورضاك تطمع بشفاعة ورضاك